كان هذا الفقه شديدا من النوع عندما عد ذلك من فضائل معاوية. فلو سلم الإمام النسائي قوله أي شيء أخرج اللهم لا تشبع بطنه، كان ممكن يخرج كاتب وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أسلم وحسن إسلامه، لا بأس بذلك. نعم. قال اللهم اهديه واهدي به. تعال الشيخ ما شاء الله. نعم. أيضا نترك العلة يا هشام. كيف تقول هذا؟ يعني هو قول عندما يقول أي شيء أخرج له ويخرج هذا الذي فيه ظاهره الذم فيه ما فيه، هل عندما قال هذا المقصود به الذم أو المدح؟ ليش وسكت وسكت المتكلم؟ ليش يسكت ويسكت المتكلم لو كان محتمل المدح؟ يخرج له هذا مجلس أكثر فيه من العلة المتروكة. اذكرنا من فضائل معاوية، لا تقل اذكر لنا هذا، اذكرنا من فضائل الصحابة دائما، حرصوا على أن تذكروا فضائل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. نعم بارك الله فيك. وبعد الفتنة التي جرت بعد الحروب التي حصلت جرى خير كثير في بقية خلافة معاوية، وكان يعرف عنه الورع، وكان يعرف عنه سلف أهل البيت، وكان يعرف عنه أشياء كثيرة من الخير، وكان رجلا في سياسة الأمور وإدارتها لا نظير له في سياسة الأمور وفي أحكام أمر الإدارة والسياسة، كان لا نظير له معاوية. نعم. أليس من الأمن من الأمن فيه ومن الثقة فيه أن يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا للوحي؟ أليس عندما يرسل له رسول مرة ويقول يأكل وينتظر من ليش ما أخذ الكاتب الآخر يكتب فضل المرة الثانية والمرة الثالثة؟ هذا كله من الثقة فيه. وبعدين لا تنسى أنه خال المؤمنين، هو أخ أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، فهو خالهم، قد لقبه بذلك أظن شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، خال المؤمنين. نعم. قال رسول الله وقال بالتأكيد أن الله صلى الله على محمد وعلى آله. نعم هات التهدي تفضل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى أحمد الحجان أرمي أبو عبد المؤمن. ما رمز له بشيء عندكم؟ كيف ما رمز له؟ انظروا في التقريب أقول له رمز لك، ربما سقط من التهذيب، لا قال له تمييزه ورمز له شيء كيف؟ نعم صد. قال هو عنه يوسف بن موسى وابن أبي حاتم وقال خذوه. ها؟ لم يريده في التقريب ولم يريده في الأصل تهذيب الكمال؟ سبحان الله وليس التقرير. طيب نقرا نستفيد نحن من جوابه. قال رضي الله عنه يوسف بن موسى وابن ابي حاتم وقال خذوه. قال قال رحمه الله قلت ذكره في الكمال ولم يحكم من روى عنه في الشركه فحلف ونجزي لذلك. وقال اقلده في الضعفاء لم يكن ممن يفهم حديثا حدث به وكيل. وقال ابن حبان في الاستقامه يخطئ. وقال ثقة ثقة مأمون أخطأ في حديث واحد عندنا. بس مجد انتهى هذا كلام المقدسي في الكمال، وانتهى الآن يأتي كلام الحافظ ابن حجر واسم جد. قال رحمه الله تعالى واسم جد من بيته حسان الليثي الراوي ومن رواه محمد بن مسلم في تأليفه وأبي العباس أقل. نعم. أين صلى هذا؟ ها إيش فيه؟ لا هذا هو أقول لك ذكره في الكمال ولم يذكره ولم يذكر روى عنه. وأيضا أخونا تحذفه المزي، المزي ما ذكر أصلا في تهذيب الكمال. هذا كلام المقدسي في الكمال وانتهى يعني سيأتي بعد كلام الحافظ. أما المزي ما ذكر أصلا. نعم ولم يعني يشر من روى عنهم من روى لهم. نعم صحيح. وهذا كذلك هذا الرجل ما فيه إلا من كلام ابن أبي حاتم صدوق، وكلام الطرابلسي فيه ثقة مأمون أخطأ في حديث واحد. عندنا العقيلي ذكره قلكم من يفهم الحديث وحدث ابن أكير. ابن حبان قال في ثقة يخطئ. لو يعني ترجمنا له إيش نقول؟ ها ها فكره في الثقات وقال يخطئ عندنا ابن حبان بس قال ثقة ينظر هذا هو لما يذكره في الثقات وقال يخطئ أيضا هو من باب توثيق ابن حبان. لكن على كل حال لو احتجنا إليه فهو الرجل صدوق يخطئ. نعم أحمد بن صالح المصري هات الله ترجمته طويلة نخلي له يوما خاصا إلى هنا. ها ما اعرف حال الطرابلسي في التوثيق احتاج الى استقراء وتقرؤون ترجمته في النبلاء ننظر مكانته. في الثقات يصفو بالغفله يخطئ كما قال ابن حبان لان ابن ابي حاتم قال فيه صدوق فهذا يدل على انه يعني يخطئ. العقيلي فيه ايضا فيه تشدد العقيلي متشدد ها ايه هو شديد النفس بالتجريح العقيلي شديد النفس بالتجريح. نعم سبحان الله. احنا عند احمد بن صالح المصري ها نعم تفضل. أحمد بن صالح حدث عن النساء لمشكلة بينهما لكن هو ثقة. نعم قال ابو معين ما قال علي احد اعلم بحديث اهل الحجاج منه. قال ابو زرعه سالني احمد من خلفت لمصر قلت احمد بن صالح فصور رجله. يعني عندما ياتي امام الائمه يقول يعني انا خلفت في بلد كذا فلان ابن فلان معناه انه خليفه لي خليفة لهذا الإمام معناه أنه إمام. ولا يأتي على واحد كذاب ولا واحد يقول أنا خلفت فلان على أهل الكوفة وعلى أهل مصر وعلى أهل البصرة لا خلفته أي يعني استخلفته لي أي جعلته خليفة لي، أو أني مشيت ولم أرى خلفا لي في تلك البلاد مثل فلان، أو هو أو يعني أولى ما يكون له الوجهة في تلك البلاد. نعم. قال فسر أحمكري، لأن أحمد يعرفه ويعرف مكانته. نعم. ما أحد منهم أسبق عند الله كذبا إلا أحمد يقال بنفسه وأحمد بن حنبل بالعراق. وقال الخليل فعندك هذا نعم. وقال الخليل ثقة الصدوق ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. إذن كلمة ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة تدل على إيش؟ تدل على أن هناك من يتكلم فيه ابتداء فيه كلام، لكن هذا الكلام لا يقدح فيه. إذا سمعت أقول لا ما رأيت أحد يتكلم فيه بحجة ما تفهمش منها أن ما حد تكلم أصلا، لا فيه تكلم فيه كلام لكن لا يؤثر. هو هذا يعني الآن في موضوعنا هذا نحملها، لكن كلمة أنا أتكلم على الكلمة معناها ما رأيت أحد يتكلم في فلان بحجة تختلف عن ما رأيت أحد يتكلم في فلان. ما رأيت أحد يتكلم في فلان نفي الكلام أصلا، لكن ما تكلم فيه بحجة في كلام لكن الكلام ليس لا يعني ليس عليه دليل أو لا يؤثر فيه نظرا لأنه ليس عليه دليل أو غير ذلك. ممكن نحمل هذا على الخصام الذي وقع بينه وبين النساء وتكلم النساء فيه. لا لا مش متأخر، ممكن يدركه. احنا مواضع كثيرة فلان يعني متأخر بمعنى أنه ما تعصر تقصد. محتمل هذا محتمل يعني ليس جزما. نعم. يثبتون يعني يحكمون عليه بأنه ثبت. نعم. كلمة سلو أحمد فإنه أثبت معناها أن المحتمل أنه يخالف أحمد بن حنبل وهو يحيى ولا أحمد القائل يحيى، محتمل أن يحيى يخالف في حديث أو يسأل عن أحمد بن صالح وآخر قال كذا قل سلو أحمد فإنه أثبت أي أثبت من هذا، وحين يكون أثبت مني أنا إن اختلف علي أرجعه إلى أحمد أثبت هذه الله أعلم قد يكون أثبت من القائل أو أثبت من الرجل الآخر الذي قرن في السؤال. نعم. يعني ايش يحسن الحديث؟ يحسن معرفة الحديث وعلل الحديث وطرق الحديث ومراتب الرواة، هذا معناه فلان يحسن الحديث. معناه انه يحسن الحديث يعني يتقن الضبط، لا هذه درجة اعلى من مجرد الضبط. عندما يقال فلان يحسن الحديث اي يحسن صناعة علم الحديث. نعم. وقال ابن مريم حدثنا احمد بن صالح واذا تجاوزت القران فليس تجد مثله. الله اكبر، فليس تجد مثله. نعم. قال ابن مريم هذا في الكوفه يعني الكلام يقول من يوم تجع الفرات كذا رايح الى مصر عاد بيننا وبينه افضل منه. نعم. يعني ايه صاحب سنه يرد على اهل الاهواء وعلى اهل البدع؟ لا يمكن يكون ثقة في الحديث وتلوث بالأهواء والعياذ بالله. يقول صاحب سنة، وهذا كان يعتني به العجل كثيرا، يعتني العجل بذكر فلان صاحب سنة فلان صاحب سنة. هذا يدلكم على أن صفاء النهج صفاء الطريق هذا أمر يمدح به الرجل. نعم. وقال أبو حاتم ثقة كتبت عنه. قال أبو داود كان يقوم كل لحن الحديث، يعني إذا سمع الحديث من مشايخه كان وفيه لحن يقومه. هذه الكلمة أيضا تحتمل المدح والذم، تحتمل أن إذا جئت أنت إلى حديث غيرك وأصلحت فيه دون تنبيه هذا خطأ. الأولى والأمانة في ذلك أن تترك رواية الغير كما هي ثم تبين في حاشية أو غير ذلك أن الصواب كذا، من أجل أن يفرق بين قولك وقول غيرك. قد يكون لك وجهة نظر لأن هذا لحم وغيرك يرى له مخرجا ويرى له بابا أو وجها يحمله عليك. فالأمانة والورع في مثل ذلك أنك لا تغير في كتب الناس. ثم أذكر الآن أن أحمد تكلم في بعض الرواة بسبب أنهم يصلحون كتب غيره. لا تصلح، خلفك على ما هو فيه من الخطأ ثم بين. فإذا كانت الأمانة فيما لا يحتمل غير وجه واحد، والعلماء لا بد أن يبينوا. يقول مثلا مسلم حدثنا فلان، أو شيخ مسلم يقول حدثنا فلان وهو معروف أنه فلان، فيقول مسلم يعني فلان أي ابن فلان. وهذه مسألة لو أنه ذكرها ما كان هناك احتمال للخطأ، خاصة في وجه العربية واللحن والتقويم وغير ذلك. قد تراه أنت لحنا غيرك يرى له وجها. فالأولى في مثل هذا أنك لا تضرب عليه، ولكن علق عليه في الحاشية وقول على الصواب كذا أو لعله كذا أو هذا خطأ لأنه محمول على كذا، لكن خلي رواية الناس كما هي. نعم. هذا يوضح لكم الكلمة السابقة، فلان ما كان يحسن الحديث مثله، كان من حفاظ الحديث رأسا في العلل. نعم. صلاة الشافعي معناها أن الشافعي يرضاه في دينه، قدمه جعله إماما له. نعم. وأبو سعيد بن يونس من المعتنين برواة الأحاديث أو بالرواة في مصر وأفريقيا، وله تاريخ مصر وأفريقيا، وله عناية كاملة بهذا، حتى أن الحافظ ابن حجر يقدمه حتى عن غيره، فأهل تلك الزيادة عن غيره. نعم. فرماه. نعم تفضل. كلمة الرمي هذه، فلان رمى فلانا، الأصل يكون رماه بالكذب، مش رماه بسوء الحفظ. حديث من فلان يرمي فلانا معناه أنه رمى بسوء الحفظ، لا، الرمي هنا تكذيب، الأصل فيها إلا أن تقيد بمعنى آخر. نعم. نعم. أو بسبب أنه طرده من مجلسه. أيوة. فرضاه من مجلسه ثم وجد كلمة محتملة وراح يحطها على أحد المصالح. نعم. يعني هو كلام ابن معين ليس في أحمد المصالح الطبري أبي جعفر المصري، لأن فرج الآخر اسمه أحمد المصالح أيضا. نعم. قال سمعت يحيى بن معين يقول احمد بن صالح كذاب يتفسر. قال ابو سعيد لم يكن لنا بحمد الله كما قال ابن سعد ولم يكن له هذا غير الكفر. يعني هذه مصيبة أيضا يبتلى بها بعض العلماء إذا كانت له مكانة وله وجاهة ورأسا في أبواب من أبواب الخير يدخله العجب، نسأل الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الكريم بن مسائل عن أليم ليس بثقة ولا مأمون، تركه محمد بن يحيى ورماه يحيى بالكذب. شوف كلمة رماه هذه ما تكون له بالكذب. نعم. وقال ابن عزيز لأن سعيد سيء الرجل وينكر عليه أحاديث منها عن ابن وافع عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع الدين النصيحة. قال ابن عدي وأحمد بن صالح من حفاظ الحديث ومن المشهورين بمعرفته، حدث عنه البخاري والزهري واعتمادهما عليه في كثير من حديث الحجاب، وكلامه معين في الإلحام. وأما السوء كلام المسائل عليه فسمعت محمد بن هارون ابن حسان البرقي يقول هذا الخراساني يتكلم يعني النساء، خراساني يعني النساء. قال هذا الخراساني يتكلم في أحمد بن صالح، وحضرت مجلس أحمد فضربه بمجلسه فحمله ذلك على أن يتكلم فيه. قال وهذا أحمد بن حنبل قد أثنى عليه وحبيب الدين النصيحة قد رواه عن الإمام يونس بن عبد الأعلى وحدث به عن مالك محمد بن خالد. يعني لما يروي عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى معناه أن أحمد بن صالح قد تبع عليه فبرأت عهدته، معنى هذا الكلام أنه برأت العهدة بالمتابعة، لأن الراوي إذا انفرد عن شيخه بحديث واستنكر هذا الحديث عليه كانت العهدة وكان اللوم عليه، لكن إذا جاء له زميل آخر تلميذ آخر يروي نفس الحديث عن نفس الشيخ قالوا خلاص برأت عهدة هذا الراوي وننتقل إلى الشيخ. هذا معنى كلامه. الآن يقول انكرت عليه أحاديث منها عن ابن وهب عن مالك، قالوا هذا حديث ابن وهب قد رواه يونس بن عبد الأعلى وحدث به عن مالك، أي متابعا لابن وهب أيضا محمد بن خالد تابع أيضا مالكا، فأحمد بن صالح توبع وابن وهب شيخه توبع، فالمسألة أعلى ما يرجع العودة فيها أبدا على أحمد بن صالح. نعم نعم، لأن الكلام مش مسألة أنه يستنكر عليه، مش عليه هو النكارة، قد تبع هو النكارة على غير على من فوقه، كونه هو توبع فقد بعت عهدته والنكارة على شيخ، شيخه توبع برأت عهدته والنكارة على من فوقه، وهكذا. هذا وجه الكلام. أما صحة حديث بعض أمر آخر. نعم. ونال النسائية من الجفاء. ونال النسائية من الجفاء في مجلسه، فذلك السبب الذي أكثر الحالة بينهما. وهذا يدل على أيضا أن حسن العشرة ولين الجانب والتلطف لا سيما بالغرباء وغير ذلك ينبغي أن يكون، هذا هو الأولى، لأن يعني هذا الموقف عندما طرده جرى عليه شرا وكلاما، وإن كان الكلام لم يقدح فيه لكن جرى عليه كلام، فالتلطف مع الناس لا سيما إذا لم يكن هناك دواعي ملحة للطرد وغير ذلك هذا أمر آخر. نعم. نحن أخوان، طيب أنا أردت أن أنا كنت بالأمس نويت هذا ونسيت، على من ذاك حصة نسيته، أريد لكل من كل واحد منكم أن يكتب في ورقة ويكتب عليها اسمه ما هي الفائدة من دراستنا لتهذيب التهذيب، لأدرك أبعاد أفهامكم وكيف تصوركم أنتم للفائدة المرجوة من دراسة تهذيب التهذيب. كل واحد يكتب في ورقة ويكتب اسمه عليها ويعطيناها إن شاء الله غدا، سلمناها اليوم أنظرها وأجلس كده أنظر يعني أبعاد ما عند الإخوة من إدراك في هذه المسألة. نعم. وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق، ولكنه كان صلبا سيئا. لا سيئا عندي، يقول الطلب بالتحريك التكلم بما يكرهه صاحبك والتمدع بما ليس عندك والادعاء فوق ذلك تكبرا والتيه بالكسر كبر والضلال. الله السلام، الله العافية. نعم. قال ولكنه كان صلبا سيئا، والذي يروي عن معاوية بن صالح عن يحيى بن قيس عن معاوية بن صالح عن يحيى بن عين أن أحمد بن صالح كذاب، فإن ذلك أحمد بن صالح السموم، فإن ذاك أحمد بن صالح السموم شيخ كان بمكة يضع الخليل السمومي، فإن ذلك أحمد بن صالح السمومي شيخ كان بمكة يضع الخليل، سأل معاوية عنه يحيى، فأما هذا فهو يحيى يقارن بالكذب والإتقان، يعني مثله ما يسأل عنه يحيى بن معين، إنما سؤال معاوية بن صالح كان عن السموم. نعم. قال الحافظ ويقوي ما قاله ابن حبان أن يحيى بن معين لم يرد أو لم يورد لا حبيب معين لم يرد صاحب الترجمة، لم يرد صاحب الترجمة، يعني ما يقوى كلام ابن حبان أنه لم يرد صاحب الترجمة ما تقدم عن البخاري أن حبيب معين ثبت أحمد بن صالح المصري صاحب الترجمة، قال أبو جعفر القرني كان أحمد بن صالح لا يكذب أحدا حتى يسأل عنه. فجاء من السبيل وقد صعد قوما من أصحاب النبي ليسوا هناك. يعني ربما أن النسائي لما نزل مصر صاحبه جماعة من المحدثين من المصريين، فهؤلاء عند أحمد ليسوا كذلك أو ليسوا بتلك المرتبة، ولعله أيضا ما يعرف النسائي. فجاءه وقد صحب قوما من أصحاب الحديث ليسوا هناك، أي عند أحمد، فأبى أحمد نعم. معناها هذا تغاد التلاميذ، وأحد المصالح ممن ينتقون، قد مر بنا أنهم من جملة الذين ينتقون في المسائل. نعم أنا أدل، ومن انتقى في التلاميذ فهو في المسائل من باب أول. هو وكذلك زائد بن قدامة، وأظن رجل ثالثا، أظن رجلا ثالثا، هو قليل، هذا نادر كما قال المعلم، يعني انتقاء في التلاميذ نادر جدا، أكثر ما يكون انتقاء في المسائل. نعم. قال وقال أبو جعفر البقري كان أحمد بن صالح لا يفكر أحدا حتى يسأل عنه. فجاء من السبيل وقد صعد قوما من أصحاب الحديث ليسوا هناك. فأبى أحمد أن يأذن له، فكل شيء قدر عليه المسائل أن جمع أحاديث قد غلط فيها ابن صالح فشنع بها، فلم يضر ذلك ابن صالح شيئا هو الإمام الجد. ما شاء الله. يلا احكم يا أبا عيسى، تحكم وعدل. ها ايوه ايش حكم انت خرب حكم من حجر؟ لا لا لا لا، هذا كلام في التهديد، ايش الذي يكون في التقريب؟ هذا كان اسمه النفقه بس. ها الظاهر انت يعني متاثر بالنسائي. ها عندك يا هشام؟ تقريبا هذا هو الذي ينبغي ان يكون ثقة حافظ، يعني تكلم في نساء غير حجة او تكلم في غير حجة، ادخل عندك ايش ثقة حافظ. طيب الحمد لله، سبحان الله سبحانه الله. تفضل اقرا بسم الله. احمد بن صالح السمومي. السموم بضم الشين مر بنا، وهو مر بنا انه بالضم، وهنا ايش موجودة هنا في مضبوطة بيش؟ يعني في نسخة مفتح الشين السموم. عندك السموم في التقريب؟ هاتي هذا الطفيل ما قلت أنت اجلس اقرأ تضم السين ونسددها. يلا تفضل بسم الله. قال عن ابن صالح المسلم من مكه ذكر الحسن بن تميم روى عنه محمد بن ابراهيم بن قاسم واسحاق بن احمد الكتابي وغيرهما، فذكر ابن مرتاح الضعفاء فقال ذلك بالمعضلات. يعني ايش بالمعضلات؟ يعني بالاحاديث المعضله التي هي يسقط فيها راويان فاكثر على التوالي. مقصودهم المعضلات المشكلات والمصائب والصامات، لأن الرجل إذا روى المعضل عن غير المعضل الاصطلاحي الذي هو ما سقط فيه راو فأكثر راويان فأكثر على التوالي، هذا عندما يروي ناقصا قد لا يلام على ذلك، يكون من حيطته، قد يكون وسمع الحديث ناقصا، والغالب على العلماء أنهم يعيبون من زاد لا من نقص. فالمعضلات هنا ليس المقصود بها المعضلات الأحاديث المعضلة التي هي من قسم المنقطعات والمرسلات، لما المقصود هنا المعضلات الأشياء المعضلة والمشاكل والصوام والأوابد والمصائب، ولأنها يعني بلغت الغاية في النكارة فتسمى معضلة، يعني أتى بأمر مشكل وأمر عظيم، المقصود هذا بالمعضلات. نعم، المعضلات أقوى من المناكير، المعضلات أقوى من المناكير، المعضلات والمصائب والأوابد الأشياء أقوى من كلمة مناكير. نعم، المعضلات يعني خلاص ما فيش فيها أمل. قد يأتي، قال يأتي عن الأسباب بالمعضلات، وقوله يأتي عن، لو قال يأتي بالمعضلات عن الضعفاء ما فيش إشكال، لأن الضعفاء هم مظنة المعضلات، لكن يأتي عن الأسباب بالمعضلات فمعنى ذلك أن العهد منه جزما، لأن الأسباب ليس من حديثهم المعضلات والمناكير، إنما حديث الثقات والأسباب أحاديث صحيحة مستوية مستقيمة. فإذا روى هذا المناكير والمعضلات والمصائب عن الثقات كانت العهدة عليه جزما، لأن الثقات إذا رووا عن الثقات أتوا بحديث مستقيمة، وهذا إذا روى عنهم أتى بهذه المعضلات، إذن هو الذي يستحق اللوم والكلام. نعم، تجب مجانبة ما روى، يقول ابن حبان تجب مجانبة ما روى، مجانبة هنا لا شواهد ولا شيء بعد منها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه ما تقرب منه، خلاص ابتعد عنها، تجب مجانبة ما روى. نعم، يعني حتى الكتابة أصحاب الحديث ممكن يكتبوا عن الرجل لكن لا يروون عنه، حتى الكتابة ما يجون عنده. نعم، مع أنه يجوز يعني ووجد كثيرا من كتابة أحاديث الضعفاء لما قصد عند العلماء. نعم، من الناس اللي ما هم بعرفينه، رحال رحلوا إليه وشافوه، ما يعرفونه من لا يعرفونه، أهل مكة والناس الجاهلة لأنه يعرفون هذا الشيء. إيش معنى الحمد؟ العودة واللوم والكلام والطعن والقدح والجرح، كل هذا معناه الحمد، حمل ملامة فوق. ما هذا ترجمة عندك؟ واضح أن هذا متروك، هذا متروك. وهذا شيخ آخر مكي، ما هو الشمومي هذا وقع مصريا مكيا، احتاج أن يميزه من أحمد بن صالح المصري، احتاج أن يميزه من هذا السواق المكي، لأنه مصري نزل مكة، هذا الضعيف جاء في الوسط مصر يعني، والاسم لبس على الناس، فاحتاج أن يميزوا بينه وبين أحمد بن صالح المصري الثقة الحافظ، وأن يميزوا بينه وبين الآخر هذا. نعم، ما شاء الله، إذن هذا اكتبوه لنا، هذا اكتبوا عندكم، هذا على شرطنا وفاتنا، ها اكتبوا لما نطلع إن شاء الله مكتبة نبهين عليه، هذا أحمد بن صالح السواق ما شاء الله ممن لا ينتقي. ها، قال ابن حاتم عن ابي زرعه الصدوق لكنه يحدث عن الضعفاء المسلمين، قال ابن حاتم روى عن مؤمن الحديث في كتابه سور بن عمره. نعم، يعني لما يروي احاديث ضعيفه الرجل ايش يعرف؟ يعرف بحديثه، اذا روى احاديث ضعيفه يوهم بسبب ذلك. نعم، نعم، قال احمد بن صالح البغدادي اخرج له المسائل وروى عنه في مكتبه بروايه المسلم عنه، وقيل انه محمد بن صالح سيدي وسياتي، قال حلو له في كتاب الرد المسائل اخبرنا احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد، ويحيى بن محمد هو ابو بكريم، قال الذهبي ان قيلك لم يلد يحيى بن محمد، قال حدثنا يحيى بن محمد ويحيى بن هو ابو المسلم، قال جاء في نبيله الرجل يحيى بن محمد وهو كما قال فتعلم ان يكون غيره ممن هذا في المرتين ايضا ما يتوقف. قال ما يجعله ان يكون غيره ممن هو اكثر من كيد. وقد ذكرنا السائل في شيوخه احمد بن صالح البغدادي فقال كذا. قد ذكر النسائي ذكره. قد ذكر النسائي في شيوخ احمد بن صالح البغدادي فقال كذا. قال الخطيب على ان الخطيب الف كتاب تاريخ بغداد ليترجم لكل من كان من اهل بغداد من المحدثين والمشهورين والاعلام والملوك وغير ذلك، بل ليس كذلك فقط، بل وكل من دخل بغداد وحدث بها. فإن دخل بغداد ولم يحدث بها فليس على شرط، على شرط أنه يدخل بغداد ويحدث بها. لكن هذا يقول إيه دخل بغداد، هو بغدادي إيه؟ بغدادي بغدادي أصلا. وما ذكره أشياء نادرة فاتت الخطيب على شرطه. سبحان الذي أحاط بكل شيء علما. ما يعني ما يسلم المعلم هذه الدعوة، يعني دعوة المعلم رجل بغداد اللي يعرف الخطيب هو مجهول ليس على إطلاقه. قد جرب أن الخطيب أن الخطيب فاته في ذلك رجال، لكن لو رأينا رجلا بغداديا فات الخطيب ولم نجد فيه جرحا ولا تعليلا هنا يتنزل كلام المعلمين. لكن لو وجدنا فيه توثيق لأحد الأئمة وقول المعلمين لا نرد توثيق أحد الأئمة وقول المعلمين. نعم. قال من يكتب الخطيب في تاريخ بغداد وهو على الشرط. وذكره ابن حزام الذيل احمد بن صالح البغدادي. اي ذيل الذي ذيل به على تاريخ بغداد. قال روى عن مسلم بن حارث الحارثي وروى عنه اسحاق بن جرّان الأذني ثم اسند من طريق بن ابي داود عن اسحاق عن بكر عن مالك شيئا من كلامه ولم يزد على ذلك. ينبغي عند الكتابة وعند قراءة مثل هذه الكتب يجمع الذين فاتوا الخطيب، هذا مهم، يعني علم أولا، خاصة إذا فات الخطيب وفات ابن النجار في ذيله، فيوضع أيضا هذا في موضعه، وفي نفس الوقت يتعقب على من ادعى أنه إذا لم يعرف الخطيب فهو مجهول. ولم يجمع على ذلك. وقد ذكر ذلك الدارقطيون في رواية عن مالك عن ابن أبي داود بلاغا، فلا أستطيع أن يكون وحيد من ذلك. معنى عن ابن أبي داود بلاغا؟ معنى هذا قد ذكره الدارقطني في غرائب مالك أو في الروعة عن مالك عن ابن أبي داود بلاغا، يعني بلغ فيها وإيش؟ هو يخبر عنه دون أن يخبرك بذلك. ها؟ هو يخبر عنه دون أن يخبرك بذلك. لا، لذلك محمد يقول بلغني عن ابن أبي داود أنه قال كذا كذا، هذون سند بينه وبين ابن أبي داود. إيش هذا الرجل؟ أنا ما ركزت تماما في الترجمة، لكن يظهر أنه مختلف فيها. إيش مختلف في اسمه؟ هو مختلف فيه، يعني مختلف التوثيق في من في رجل آخر أو إيش؟ لأن أنا ما ركزت جدا في الترجمة. ايش حكم الحافظ عندكم؟ سهل الادراك، لكن حيث التوثيق على رجل واحد او مختلف، واحد يقول هو في فلان والاخر يقول في فلان اخر. طيب تفضل اقرا. بعد التراجم زاد متعبه، ما تدري انت كلام الائمه على من؟ صحيح. وهذه في العادة من حافظ ابن حجر، يعني إذا مر واحد قال ثقة والثاني قال ما هو، لا يعني واحد آخر يجعل الراوي راويين أو الراويين واحدا، ما يحكم بالحكم الذي في التهذيب كاملا، ينقص منه. إذا كان في ثقة يقول صدوق، إذا كان صدوق يقول يعني مختلف فيه يقول مستور أو مقبول، هذا مجرد في الحفظ والثناء الحافظ. ولعمل المصطفى ان يحتل ابو جعفر بن ابي صغير الراوي المقري وقيل اسم حديثه عمر بغداني اخرج له البخاري وابو داود والنسائي وروى عنه. وقال النسائي ثقه، وقال وروى عنه ابو جعفر وابو الحاكم وقال صدوق، وروى عنه ابن خزيمه ومحمد غير مكتوب قيل هو الزهري، وروى عنه يقول ابن شيبه وقال كان ينزل ابو مكرم، ونزل إلى الغيب فمات بها، كان ثقة ثبتا أحد أصحاب الحديث. وروى عنه الله بن أبي داود قال حرب قلت نقل الخطيب أنه قرأ القرآنات عن الإنسان، وقال ابن الله الثقة يغلب على الثقة، وقال غيره روى عنها إما وثقه النسائي، وقال أبو حاتم أبو زرع صدوق. نعم. ويعقوب بن شيبة يقول كان ثقة ثبتا أحد أصحاب الحديث، وقال ابن حبان في الثقات يغرب على استقامته، ذكره في الثقات وقال يغرب على استقامته، أنا أعد الأقوال فيه ثقة. ها؟ يعني كلمة ابن حبان في إطلاق الغرابة مع تصحيح الأئمة وتوثيق الأئمة ما ينبغي أن يلتفت إليها وأن تضع في الترجمة، لأنه يعني أي يعني غرائب في حديث الراوي يطعن فيه من أجلها، فنحن نسلم له إذا ما كان إلا قوله أو كان القول يعني فيه في التعديل خفيفا. أما وقد قال فيه الأئمة هذا القول أو روى عنه أئمة كبار ممن ينتقون، وقال فيه النسائي ثقة، وأبو زرعة وأبو حاتم قال فيه صدوق. هذا كلمة أبو زرعة وأبو حاتم اللي خلتني أنزل من ثقة حافظ إلى ثقة حتى أجمع بين هذا وبين كلام أبو زرعة وأبو حاتم. فقول أبو زرعة وأبو حاتم جعلني أقول ثقة ولا أقول ثقة حافظ، لأنه ما نزل به إلى صدوق، ووقفت على قول من قال ثقة، وقول ابن حبان أنه يغرب ما التفت إليه في الترجمة، لأنه يطعن في الراوي لأقل يعني كلام في حديث، ومعلوم أن الثقة مهما كان ثقة حافظا فلا بد أن له غرائب ولو أشياء يخطئ فيها، لكن ما يترجمون له بها إلا إذا كثرت، ما يترجمون له بها في ترجمته إلا إذا كثرت. ما من واحد يقال فيه ثقة إلا ونحن نعلم أن له أخطاء، لازم يكون ثقة قد يخطئ، ثقة له أخطاء، ثقة. لو قلنا هذا لقلنا مالك ثقة حافظ يخطئ، عبد الله مبارك ثقة حافظ يخطئ، علي بن المدينة ثقة حافظ يخطئ، لأن سنجعل في كل واحد يخطئ يخطئ يخطئ. ابن حبان عرف عنه أنه كما يقول حافظ ذهب صح التهاويل، يكون الخطأ منغمرا في سعة الأحاديث الصحيحة ولا بد أن يظهره وأن ينبث عليه وأن يبينه ويقول له له أخطأ. فنحن ما نترجم به إذا كانت الترجمة فيها توثيق عالي مثل الذي عندنا التوثيق العالي، أو كانت هذه الترجمة ما فيها إلا قول ابن حبان لا بأس أن نظهره، لا بأس أن نظهره في الترجمة، فالنفس تميل إلى أنه ثقة. نعم. الكلام كلام أبو حاتم بس. وقال أحسن يعني قول أبو حاتم فقط، أو يقال ثقة حافظ بس بعد حاجة الغرائب، أو يقال ثقة حافظ إذا ما كان أبو حاتم متشدد عندما يقول صدوق، وكنت ظننت أن أبا زرعة هو أيضا قال هذا وأبو زرعة معتدل، هذا الذي كان كذلك يقال ثقة حافظ، لكنه إذا خالف ثقة حافظا آخر وليس من يوصف بالغرائب ما لم يقل فيه ابن حبان هذا، فيكون الذي لم يوصف بالغرائب مقدما عليك. كتبتم الأوراق التي طلبتها منكم؟ طيب أعطوها عند أبي عبد الرحمن جميعا، كل أحد يكتب اسمه وأعطاها عند أبي عبد الرحمن، وين هو؟ اجمع علي فوق وانا انظرها ان شاء الله. قد نظرت بعض الكلمات من بعض الاخوة، طيب يعني فهم حسن، ننظر البقية. قد اشترط على ابي عبد الرحمن الا يقرأ شيئا من الاشياء حتى لا يدخل في ورقة منها. نعم تفضل حتى هديك. ايش بيقول قال فلان ابن فلان، ايش هذا مثل احمد بن ابي الطيب، ايش هذا؟ لا بد أن تقول قال فلان من فلان كتاب كذا عن إيش؟ ما شاء الله جماعة من الأئمة الكبار. يرضى. يعني يفهم على أن هذا سبحان الله، فبرغم أنه يقول وكان حافظا وكذا هو صدوق، على هذا يرضى. ما يدلكم على أن كلمة صدوق قد تطلق يعني ليس بالمعنى المراد معنى حديث حسن، قد تطلق على أنه ليس بالمعنى المراد أنه حديث حسن، لا تطلق على الحفاظ. وأبو حاتم ذكر في ترجمة الإمام مسلم الحجاج أنه صدوق، وسئل عن عمرو بن علي الفلاس فقال صدوق، بالرغم أن هؤلاء أئمة وحفاظ. فممكن أن تطلق هذه الكلمة وليس المراد من المعنى الصلاحي، ما تكون أبدا جامدا في علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل لا يقبل الجمود، إنما يريد منك أن تكون فهما كلام العلماء وموارد ومواقع ورود كلماتهم حتى تضع كل شيء في موضعه. نعم. هنا يعني مسألة انتبه لها في الغالب مجربة، يعني يذكر راوي من الرواة فلان حافظ صدوق وفلان ضعيف، محتمل أن يكون هناك اختلاف في الأسماء، وأن التوثيق لرجل وأن التضعيف على رجل آخر، مثل هذا الذي عندنا الآن. لأن الأصل يا إخوان أن كلام العلماء يتعاضد، كلامهم الأصل أنه قريب من بعضه، ما هو بعيد، لا سيما يعني كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم قريب جدا من بعضه، قريبان في القول لجرحا أو تعديلا، وإن كان أبو زرعة أكثر اعتدالا من أبي حاتم، لأن عند أبي حاتم تعنتا في بعض الرواه، لكن يصل لدرجة حافظ صدوق والثاني يقول ضعيف، هذه غريبة ونادرة. فهنا تنبه الحافظ لهذه المسألة وقال لكن الذي في كتاب أبي حاتم أحمد بن سليمان بن أبي الطيب، ليس أحمد بن أبي الطيب سليمان. نعم. يحيى بن معين بمتابعة أحمد، يعني أحمد هذا قد توبع، قد مر بنا أن الراوي إذا اتهم بحديث أو تكلم عليه في حديث ثم وجد من يتابعه على هذا الحديث فعهدته إيه؟ عهدته إيه؟ تبرأ إيه؟ عهدته، وننتقل إلى من؟ إلى شيخ، أو ننتقل إلى تلميذه، إلى شيخ. نعم. الآن الظاهر أن تضعيف أبي حاتم ليس على صاحب الترجمة التي عندنا، وهذا الرجل قد روى عنه جماعة وكان حافظا وهو صدوق مع حفظه، ومن الذي وثقه بعد ذلك؟ قال أبو عوانة في صحيحه حدثنا أحمد بن بغدادي قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب ثقة، يمكن يكون التوثيق هذا من البغدادي. على كل نفس تطمئن إلى أنه ثقة، صدق حافظ ثقة، صدق حافظ ضابط، فدل معنى ثقة. نعم. أحيانا أيضا يأتي الحافظ ابن حجر بعبارات ما تنضبط على ما ذكر في المقدمة. أنا عندي هنا في الحاشية، لأنه أيضا ما أنكر علي حديث الإثم على المحنث أو المحنث إثم عندي غير واضح، عد الذهب هذا الحديث من مناكيره، عده من مناكيره. يحمل أنه حافظ أنه كثير رواية وإن لم يكن ضابطا، ممكن، لأن كلمة حافظ أيضا تطلق على معاني، منها الحفظ المسور الذي هو الضبط والإتقان، ومنها سعة الحصيلة وكثرة الرواية وإن كان عنده تخليط، ومنها ضبط الكتاب، يعني تطلق كلمة حافظ على ثلاث معاني، ولكن أشهر ما يكون الضبط والإتقان. طيب تفضل. أخرج له النسائي وعلى كل حال له كذلك أيضا عنده هنا في تاريخ جرجان كلام فيه اعترض على أحاديث كثيرة له، وانظر كثيرا مما اعترض عليه من أحاديثه. وابن عدي يقول حدث بأحاديث أكثرها غرائب، يمكن كلام ابن عدي هذا في غير الكامل لأني لم أجده بالكامل. قال أبو حاتم يكتب حديثه كن تبوك سيء الحفظ أو لا أوهام وغرائب أو بهذا المعنى إيش؟ إيه خلاص، هذا ما يدلكم على أن صدوق الأفراد لا يحتج به. بحاسم قال يكتب حديثه، معدي يقول حدث بحديث أكثرها غرائب، والخليل نفسه لما تكلم قال فقه تفرد بأحاديث. فهنا لما يقول صدوق الأفراد ما يقول واحد أنه يحتج به مع كلمة أبي حاتم ومع كلام ابن عدي، وابن عدي إلى التساهل أقرب، أقرب منه إلى الاعتدال ابن عدي، ومع ذلك يقول حدث الأحاديث أكثرها غرائب. هذا يدلكم على أن صدوق لا أفراد، صدوق لا أوهام، هذا لا يحتج به. إلى هنا بارك الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من ترجمة من إحنا؟ ابن عاصم. تفضل أبو محمد البلخي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب الصغير احمد بن عاصم ابو محمد بن البلخي اخرج له البخاري وروى عنه في كتاب البخاري حديثا هو في روايه المسلم عن الكلام وروى عنه ايضا في كتاب ابي المنكر وروى عنه عبد الله بن محمود الزوج الثاني. قال الحافظ قلت كان مشهورا بالزوج، واما ابن حاتم الراجل فقال مشهور وقد تداوى بالبان في الثقات، وقال روى عنه اهل بلد وله اخبار في سوريا وفي رساله الكفيل وفي سوريا وغيره، ثم ظن به ان الشاهد غيره وهو انصافي لا يكفي والله اعلم. الان هنا يكون دائما الاشكال، يعني الان احمد بن عاصم ومحمد البلخ كان مشهورا بالزهد يقول ان ليس هو، وابو حاتم قال هو مجهول، اذا واحد اخر، اذا كلام ابي حاتم بانه مجهول على رجل اخر لا غبار عليه. وان كان الذهب عندي في تعليق عندي في الحاشيه في الميزان استنكر على الذهب على ابي حاتم لما قال مجهول، فقال بل هو مشهور روى عنه البخاري في الادب. نعم، وقد ذكره ابن حبان في الصفات وقال روى عنه اهل بلده وله اخبار في الحليه وفي رسالة القصيري وفي الجود وغيره، ثم ظهر لي أن الزاهد غيره وهو أنصافي لا بلخي. الذي أخرج البخاري عنه هو البلخي ليس الأنصافي. في مثل هذه الحالة الإنسان عندما يعني على كل حال إخراج البخاري هو أحسن ما يعني يحسن به الظن لإخراج البخاري له، وينظر كيف أخرج له البخاري. والظاهر أن إخراج البخاري ليس متفقا عليه، إنما هو في نسخة في رواية المستملة عن الترابري فقط، ليس في كل النسخ أن البخاري أخرج له. الظاهر أن في المسألة خلافا، النفس لا تطمئن إلا الاحتجاج بمثل هذا، النفس لا تطمئن إلا الاحتجاج بمن كان هذا سبيله. الترجمة الحافظ مقبول؟ ها؟ يعني هرب صح، ما يحتج به. في مثل هذا لما يكون يختلف كلام الأئمة في الجرح والتعديل ينزل على راو أو راويين، في الغالب يقول مقبول في هذا الحال، والصنيع في هذا يقول مقبول، لكن هو صحيح نعم. ايه ما بنحب ان نتساءل، مجرد ذكري في الثقات ليس توثيقا كافيا. نعم. وربما ايضا حتى تخرجوا ايضا في الرقاق ايضا باب اخر. على نزاع في تخريج البخاري له، لانه ما جاء الا في بعض الروايات، روايه المستملة عن الدبري يعني ما. نعم. أي لم يذكر أيوب في نسبه، قال أحمد بن عبد الله الحنفي على طول، ما قال ذكرت أيوب، كلمة لم يذكر أيوب أي لم يذكره في نسبه. نعم. الحراق الحراق يعني اتصلب مع أحمد، إما أنه لازمه أو عاصره، الظاهر من كلمة اتصلب معه أي أنه لازمه في الطلب، ولا شك أن ملازمة مثل أحمد تفيد الملازم له خيرا كثيرا في مذاكرة الحديث، في معرفة أحواله وعلله ومحوال الرواه ومراتبهم جرحا وتعديلا إلى غير ذلك. يعني عندما يصاحب الأئمة لابد أنه يستفيد، لأن مجالس الأئمة كلها فائدة، مجالس الأئمة فائدة، مذاكرة بالعلم ومذاكرة بالحديث، كلام في الرواه، الكلام في الرواية، الكلام على مخارج الحديث إلى غير ذلك. فعندما تلازم الإمام مثل أحمد ليس كما تلازم رجلا آخر. قال هنا وكتب بانتخابه عن الشيوخ. إيش معنى كتب بانتخابه عن الشيوخ؟ معنى الانتخاب عندك لطفي، أي إيش معنى الانتخاب؟ التنقية. نعم، ليس كالانتخاب في زماننا هذا، ولكن كتب بانتخابه معناه أنه كان يذهب معه إلى الشيوخ ويطلبون من الشيوخ أصولهم وكتبهم، فالشيوخ يسلمون لهم كتبهم، فأحمد يقرأ ويقول هذا الحديث عندنا عنه ما يغني، عندنا ما يكفي، أما هذا الحديث عالي، أما هذا الحديث فيه فوائد، أما هذا الحديث صحيح، أما هذا الحديث. خاصة انتخاب أحمد، انتخاب أحمد ليس انتخاب غير أحمد، ما ينظر إلى مجرد العلو فقط، ولكن ينظر إلى الصحة والثبوت وإلى غير ذلك، لأن الأئمة لا يفرحون بالإسناد العالي وإن كان ضعيفا، إنما ينظرون الإسناد الذي يعمل به ويتدين به ويستفاد منه. فيعني مثل انتخاب أحمد يستفاد منه، فلما يلازمه في الطلب ويكتب بانتخابه عن الشيوخ هذا أيضا كلها فوائد ترفع من شأنه. نعم. الظاهر يعني من كلام الحاكم ومدحي له أن الرجل رفيع القدر، أن الرجل رفيع القدر، وكلمة أبي حاتم له صدوق، احتمل أن هذا من تعنت أبي حاتم رحمة الله عليه. ففي نظري أنا أنه ما يقل عن ثقة إن لم يكن أرفع. قال إيش عندكم؟ قال ثقة؟ ما أقول. أيضا نعتمد كلام الحاكم كله، عندما لأن الحاكم قال إمام عصر، وإمام عصر ما يقول فيه ثقة فقط، يقول ثقة إمام أو ثقة حافظ أو كذا أو غير ذلك. هذا يدلكم أيضا على أنه ما نظر إلى توسع الحاكم ولا إلى تعنت أبي حاتم، توسط في المسألة وقال ثقة. نعم. قول ابن حبان في الثقات مستقيم الحديث، الراجح أنه في درجة ثقة، الراجح أنه في درجة ثقة، وإن كان يقول ذلك كثيرا أيضا في من هو صدوق، لكن الراجح أنه في درجة ثقة. واستعماله لهذا اللفظ كاستعمال غيره، وغيره يستعمله بمعنى ثقة، وغيره يستعمله بمعنى ثقة. ومعنى مستقيم الحديث أن حديثه إن جئت تقيمه وتقارنه بحديث الثقات رأيته مستقيما، أي يوافق الثقات في أحاديثهم، لم تراه معوجا، وليس معنى ذلك ان كل حديث صحيح. فما من راوي يقال فيه ثقة وامام وحافظ الا عند بعض الحديث وفيها خطأ، لكن في الجملة حديثه ان جئت تقيمه، ايش معنى تقيمه؟ يعني جملة الاسناد عند اسناد كذا؟ لا، مقصود تقيمه اي تقارنه بحديث الثقات الذين علم صحة حديثهم فراه يعني يوافق. ايش معنى جئت تقارنه؟ يعني جاء هذا الرجل الذي هو معناه احمد بن عبد الله بن الحكم هذا، وهو يروي مثلا روى عن مروان بن معاوية ومحمد بن جعفر غندر وغيرهما، نأتي الى تلاميذة غندر، نأتي الى تلاميذة غندر الثقات الذين عرف انهم ثقات، فنراهم اذا رأوا رواية رأينا احمد بن عبد الله هذا يروي مثله، رأينا معنى المقارنة. المقارنة نأتي للتلاميذة عن شيخ، للتلاميذة عن شيخ، وننظر للثقات الذين اشتهروا عندنا بالثقة من قبل، وننظر الى الذي نحن نبحث عنه الان، فان رأيناه اذا روى اذا شارك الثقات وافقهم في الغالب حكمنا عليه بانه ثقة مستقيم الحديث، وان رأيناه يخالف الثقات وتكثر منه المخالفة فحكمنا عليه بانه ضعيف الحديث ووقفنا في حديث، كما ذكر ذلك الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. ننظر الى الراوي وننظر الى من شاركه من الثقات، فان رأيناه يوافقهم وثقنا، وان رأيناه يخالفهم ضعفنا. عرفنا ايش معنى السبق؟ عرفنا ايش معنى مستقيم الحديث؟ اي ان حديثه اذا قورنا بحديث الثقات رأيناه مستقيما، رأيناه موافقا له. ايش معنى قورن؟ اي اذا نظرنا في روايته عن شيخه ونظرنا في زملائه الثقات عن نفس الشيخ لنفس الرواية رأيناه يوافقهم في الغالب لا يخالفهم، ثم ننتقل الى شيخ اخر من مشايخه ونجد ايضا ثقات زملائه يوافقونه، ثم ننتقل الى شيخ اخر وهكذا. فاذا رأيناه كلما يعني سابرنا بينه او قارنا بينه وبين غيره من الثقات رأيناه يوافق قلنا الرجل مستقيم الحديث. على كل، الرجل الذي معنا الان قال فيه النسائي ثقة، قال فيه ابن حبان مستقيم الحديث، روى عنه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم. ايش حال هذا الرجل يا عبد العزيز؟ ايه ايش نقول عليه؟ الغالب ان الحافظ ما يقولش في التقريب مستقيم الحديث، عبارات الحافظ بالتقريب عبارات محدودة ما يخرج عنها الا نادرا. ثقة الظاهر هذا، ايش قال؟ قال ثقة. طيب الى هنا بارك الله فيك. نعم تفضل. ترجمة من؟ ابن تفضل. أبو زرعة له الصغاني، كان عنده أيضا الصنعاني لكن صاب الصغاني. وأبو زرعة الصغاني كان نبيل بن عبد الرحمن الحجاني وابنه ابن مسعود شعيب عندكم الحجاني؟ هذا هو فيه عندنا أيضا في التقريب بمهملة وزايد الحجام، عندي في الحاشية مكتوب بمهملة وزاد التقريب. طيب وابن ابنه، وابن ابنه أبو سعيد، وابن ابنه أبو سعيد وابن حسن حران ومحمد بن سلم الراوي وغيره. إذا هو حران إذا نعم. قال أبو الحسن بن الصلوب قال الحافظ قلت ولن ارى في الثقات. واضح هذا كيف في خلاف بس هو جمال. ها ايش عندنا في التقريب؟ ها الصفة نعم. قال أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن مجدود وقد ينسب إلى بيته أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وروى عنه أبو عبد الله وابن أبي داود وابن سليم وابن صاحب وغيره. قال النسائي قال قال الحافظ قلت فجره ابن سليم الثقات وقال الإصحاح أي حبان والسليم الثقات. ابن إسحاق الحبال هو أظهر أبو إسحاق الحبال، قلت لعل صواب أبو إسحاق الحبال وهو المصري الحافظ الإمام. أبو إسحاق الحبال صوابه أبو إسحاق الحبال هو مصري حافظ. ما هو قال هنا ثقة، ما أدري الحبال هذا إيش يعني منزلته في الجرح والتعديل. والنسائي يقول صالح ويقول ثقة، ابن الحبان يذكره في الثقات لكن أخرج له البخاري. لو توسط في أمري وقال صدوق لعله أولى. قال صدوق طيب، هذا توسط يعني في أمره بين صالح وبين ثقة، أخرج البخاري صدوق وسط. عرفت كيف يا عبد الله الحسن؟ نسائي قال صالح، كلمة صالح من الشواهد المتابعات درجة قليلة، وكلمة ثقة درجة العالية، فتوسط بينهما صدوق لا سيما أخرج البخاري لا إلى غير ذلك. وإن كان النسائي أشهر في هذا العلم من الحبال وأيضا أكثر اعتدالا من ابن حبان. نعم. قال أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي بن أبي مراح المصري من المصري روى عنه أخرج له النسائي وروى عنه وقال سمع وقال الجندي فترى ابن عبد في السلوك النبل أو النبل هكذا النبل مر بنا تحريفه هي بالتحريف النبل يعني. يقول النبل ولم أقص على رواية عنه. قال الآن هو شيخ للنسائي ووثقه ها ولم يخالف راجح التوثيق اعتمده قال ثقة لأنه كلام النسائي في شيخه ولم يخالف. وإن كانوا قد ذكر بعضهم ذكر الشيخ المعلم أن النسائي وابن معين في التابعين أحيانا يوثقان المجهول يوثقان المجهول، لكن هذا شيخ ونازل تفرد دل عليه هذا يقبل يقبل إذا كان يعني التلميذ يوثق شيخه وكان التلميذ متأهلا وكان التلميذ متأهلا للجرح والتعديل فكلامه في شيخه كيف لا يقبل في شيخه هو أولى ما لم يحدث نفرة يعني يظهر نفرة أو محاباة، لكن الأصل عدم ذلك لأنه عدل الأصل أنه عدل وهو متأهل. إذا كان يقبل كلامه في البعيد فكيف لا يقبل كلامه في شيخ الذي جلسه وعرفه من باب أولى. وهناك بعض الناس الذين يمنعون من ذلك ويقولون التلميذ في شيخه لا يقبل كلامه، هذا كلام يعني بعيد عن الوجاهة. فإذا كانوا يقبلون كلامه في البعيد فمن باب أولى وخريط ولقد يحابي من أدلته نقول لقد يحابي نقول الأصل العدالة والعدالة تنفي المحابة. يقول قد يكون بينهما نفرة وأنه تكلم فيه لغضب أو لشيء في نفسه، نقول الأصل العدالة والعدالة تنفي هذا. ولو كان هناك محابة أو كان هناك يعني منافرة لا كان هناك دليل على ذلك، فما لم يكن دليل فالأصل عدمه. المتساهل في التوثيق لا يقبل عند انفراده سواء كان في شيخه أو في من فوقه إلا إذا عرف أنه تساهل في طبقة معينة، إلا إذا عرف أنه تساهل في طبقة معينة فهو في غيرها معتمد ومعتدل. لا، ابن حبان مشايخه نقاوة، ابن حبان خصف مشايخه في الصحيح نقاوة، فهو يقول يعني لقد كتبت عن أكثر من 2000 شيخ ما بين الإسكندرية وما أدري أذربيجان أو إيش بلد ذكره هناك، ما كتبنا عنهم في هذا الكتاب إلا عن نحو 200 شيخ أو عن نحو 150 شيخا، قدر 150 شيخ في الصحيح من 2000 شيخ من 2000 شيخ، وأكثر في الصحيح عن 21 شيخا من 150. ابن ابن حبان تساهله في الطبقات العليا اكثر من الطبقات النازلة، هذا امر ملاحظ. لو تنظر الذين قال لا اعرف من هو ولا ابن من هو في طبقة التابعين واتباعهم اكثر من الطبقات النازلة، والطبقات النازلة واضح انه استقرأ حديثهم وصبره، وتوثيقه في الغالب في كثير من المواضع معتمد، واكثر ما قال امام وضابط ومتقن ومستقيم الحديث في الطبقات النازلة، قوله مستقيم الحديث ومتقن وضابط وثقة وغير ذلك غالبه في الطبقات النازلة بخلاف طبقة السبعين واتباعهم، ومن قال فيه لا اعرفه ولا ابن لا ادري من هو ولا ابن من هو غالبه في الطبقات العليا. فيظهر ان ابن حبان كلما نزلت الطبقة كلما تمكن من الوقوف على اصول الروح، وقف من تمكن من الوقوف على الاصول وحكم عليها بما تستحق. فابن حبان لا نطلق انه متساهل التوثيق، انما نقول اذا انفرد بتوثيق رجل وكان توثيقه مجرد انه ذكره في الصفات، لا سيما اذا ضم الى ذلك قول بانه يخطئ او استغفر الله فيه او مثلا لا ادري من هو ولا ابن من هو الى غير ذلك، فما هذا يزيد وهنا، يزيد توثيقه وهنا، والا الاصل انه لا يطلق انه متساهل خاصه في الطبقات النازلة. نعم، واقصد بهذا ان يكون اجبت عن استشكالك انه لو علم في شيخ شيئا لتكلم به، لو علم في شيخ شيئا تكلم به، لكن لا نطلق القبول منه. ليش؟ لان مذهبه انه اذا روى عن ثقه وروى عنه ثقه فهو ثقه، اذا روى عن ثقه وروى عنه ثقه ولم يروي منكرا فهو ثقه صدوق يحتج به. فهذا الشرط نفسه هو وصى به على حد فهمه، لكن هو غير صحيح، الشرط هذا لا يسلم له، مجرد ان يروي عن ثقه يروي عنه ثقه ولا ياتي منكرا دون ان يشترط الاكثار يكون ثقه، لا احنا خلفنا في هذا. من هنا يكون في النفس شيء، قد يكون ما معه الا حديث واحد. انا ذكرت هذا في السفر، هات من السفر، انا قلت اذا قال ثقه صدوق ان الرجل متكلم في حفظه. طيب أكمل كلامك لعل ببقية كلامك أفهم مرادك. وأطلقت هذا الكلام أنه يعني أي رجل يقول فيه صفة صدوق هو متكلم في حفظه. طيب هات إن كان عندك شيء نقرأ حتى تأتي به. هات من عندك الملخص ثم اقرأ لي في الأصل. أقف على عبارتي، أنا ما أعرف أني يوما من الأيام قلت هذه المقولة، لعله مثلا في راون في ترجمة في ترجمتين، أما أن أطلق كل من قال فيه فصدوق وهو يدفع تكذيبا. يعني وقد يطلق، تفضل. وقد يطلق، أقف. خلصت انت كلامك هنا انتهى. طيب احنا نقول ممكن انه يتكلم يقول ثقة صدوق ويتكلم وفي حفظ، قد يطلق هذا يعني في ترجمة ترجمتين في كل من قد يفي ثقة صدوق وهو متكلم في حفظ. الأصل أنه ثقة صدوق، الأصل أنه إذا قال أبو حاتم ثقة صدوق هو ثقة صدوق، لكن أحيانا يقول هو ثقة صدوق في من هو نفسه غير راضي عن حفظه، هذه حالات نادرة يعني تنظر بقرائنها ويعمل بها في موضعها، ويكون ثقة صدوق هنا قصد العدالة والدين. يعني إذا قال في راوي ثقة صدوق وطعن في حفظه فهمنا أن توثيقه وتصديقه للراوي من جهة إيه؟ من جهة الدين والعدالة لا من جهة الضبط، لكن هل هكذا دائما؟ اخرجها ايش؟ سواء كانوا مشايخ البخاري او لم يكن مشايخ البخاري، وقد في ثقه صدوق، يعني ثقه صدوق اكبر او ثقه ثقة أكبر من ثقة صدوق. خلي خد هذه، لكن احنا نتكلم في الأصل، الأصل نقول ثقة صدوق أعلى في المدح أو ثقة، نخلي بلفظين أعلى، بس أيضا أنا أريد هذه الجزئية خاصة، خلي مثلا بلفظين ثقة صدوق أعلى أو ثقة، ثقة صدوق إيش؟ خد يعني بنفس الشيء، أنا أريد مثلا بلفظين يعني تحيد في الجواب عني وتكتبي. خلي ما ذكرنا معروف وغير مصير، أنا ما سألك عن المعروف، سألك عن هذه ما يعني إذا قال أبو حاتم ثقة في راون وقال في آخر ثقة صدوق، ثقة صدوق أعلى؟ طيب إذا قال ثقة التي هي الدون، الأصل فيها أن حديثه صحيح؟ فمن باب أولى الأعلى أن الأصل فيها أن حديثه صحيح؟ إلا أن يظهر خلاف ذلك؟ نعم. وكلمة شيخ من عبارة ايش؟ شواهد المتابعات، معناها ان الرجل ليس بالثقة وليس بالمطروق، شيخ يعني التي هي في هذا الزمان فلان شيخ الشيخ الفلان الشيخ الفلان الذي مدح، كلمة شيخ فيها ما فيها، ويعني الكثير بدأت هذه المسألة تكثر في الناس الشيخ فلان الشيخ فلان اكثر الناس من المسيخة هذه، لما يعني ادخلوها في غير مواضعها، حتى للأسف أني أرى بعض الناس تكتب لي الرسائل وهي مختومة مطبوعة ومن فوقها الشيخ فلان ابن فلان مدري إيش كذا كذا، من طلبة العلم، من طلبة العلم الصغار مكتوب فوقها الشيخ فلان ابن فلان أبو فلان، يعني طلبة العلم ينبغي أن ينزلهم فسم عن ذلك، إحنا ما نعتقد أنفسنا مشايخ ولسنا أهلا لأنه قال مشايخ، مشايخ على نظر العلماء مش مشايخ بمعنى المدح، ليس المشايخ هذه التي هي تليق، لسنا أهلا لأن يقال فينا هذا الشيء. فإذا ما كنا أهلا وما استطعنا أن نسد أفواه الناس فعلى الأقل ما نكتب نحن بأقلامنا، نكتب نحن بأقلامنا وفي أوراقنا الشيخ فلان ابن فلان، هذا مش صحيح. ها يكتب اسمه، شوف الشيخ عبد العزيز بن باز، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان ابن فلان، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، شيخ نفسه ما يقولش من الشيخ عبد العزيز بن باز ولا من المفتي العام، يقول من عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ها؟ لما تصل الرسالة أي؟ إيه يعني لما تأتيك أنت رسالة مثلا من واحد من المشايخ تقول جاءت رسالة من الشيخ الفلاني، تعني هذا؟ لا بأس بذلك، لكن لو هو شيخ، لو هو شيخ، أما أنا والثاني والثالث من الشيخ من الشيخ مش صحيح. الأولى أنك أنت تقولها تصدق كلمة الشيخ إلى من يستأهل، كل من فلان إلى أبي فلان أو إلى فلان، يعني الحقيقة بلغ الناس، بلغ الناس كلمة المشايخ والشيخ إعلانات الشيخ مدري إيش والشيخ العلامة والمحدث الفاضل وكلام، إيش معنى من المحدثين، إيش عندنا مكان عند المحدثين الأوائل، فرحم الله امرأ أن عرف قدر نفسه. نعم. هل هناك تعارض بين قول أبي حاتم شيخ وبين قول النسائي ليس بالقول عندك يا محمود؟ بينهما تعارض؟ ايش هو التعارض؟ لا، النسائي قال ليس بالقول وابو حاتم قال شيخ، كيف نجمع بينهما؟ يعني كيف نجمع بينهما؟ ايش؟ ده قول ثالث في المسألة، هذا صدوق، هذا قول ثالث، يعني كيف تجمع بينهما؟ أولا عندما أسألك كيف نجمع بينهما تسأل هل في تعارض بينهما، فإننا نحتاج إلى الجمع فيما بينهما تعارض، نحتاج إلى الجمع، أما إذا كان الكلمة هي بمعنى أختها، يعني ما يقول ليس بالقوي ولين، واحد يقول واحد ليس بالقوي ثاني يقول لين، أقول لك نحتاج إلى الجمع بينهما، يقول ليش نجمع بينهما، ما يحتاج إلى جمع، الكلام واحد كله على وسيرة واحدة وكله في جهة واحدة، فكلمة شيخ وكلمة ليس بالقوي كلاهما يدل على التليين، على أن الرجل لين وليس بالقوي، كلاهما يدل على هذا، أما نجمع بينهما نقول صدوق، ولو خلفت اخر نقول يعني ثقه صدوق على مذهب هشام. في البحث اخر هذا. لا لا لا اين الصدوق منه؟ ايوه هذا يعني لين هذا او ليس بالقوي او ترجمه الحفظ احيانا مقبول على اساس انه مقبول عنده. قال صدوق صدوق يهم. وهنا بحث في المساله. يا من يحتجون بمن قال فيه حفظ صدوق يهم، اين انتم الان؟ قال حفظ صدوق يهم على من قال فيه ابو حاتم شيخ ومن قال فيه ان تي ليس بالقوي. هل في هاتين العبارتين تقويه؟ فكيف تنسبون للحافظ ان صدوق يهم عنده درجه تحسين؟ لا يقر. انا ادري انت لك ان تقول لا اقره باعتبار انك تعتقد ان هذه الكلمه حسن يعني بكلمه تحسين، لكن عندما تنسب هذا للحافظ يعني انا فاهم انه استعملها في غير موضعها عنده ولا عندك؟ يعني هو يرى انه يحتج بها وذكر هنا في هذا الموضع. نحن نعترض على الحافظ باعتبار نقدنا ولا باعتبار نقد الحافظ؟ خلي من يرى، انا وانت نخالف الحافظ ولنا ان نخالف اذا كنا اهلا لذلك وبان لنا دليل. لكن الان عندما تقول الحافظ اذا قال صدوق يهم يعني التحسين، مش صدوق يهم اعني التحسين، مش اعني ولكن يعني هو التحسين. ليه؟ احنا ما نقولش على اعتباره هو، على اعتبار فهمنا نحن. احنا الان عندما يقول في رجل مثلا صدوق ونحن نراه سيء الحفظ نقول لا قال صدوق، قلت بل هو صدوق سيء الحفظ. هذا نقدي انا او نقد الحافظ؟ طيب الحافظ لما قال صدوق، صدوق على فهمه هو، ايش على غير قواعده؟ من اين لك قواعده هذه؟ ها؟ هذا في نظري انا، هذا في نظري انا. ما انا ادري غير موضعها كلمه، في غير موضعها كلمه مجمله، في غير موضعها عندك او عنده. لا غلط. كيف عنده؟ دخلت انت في نفسك؟ تعرفك انت بما عنده؟ ايش كثير؟ وهو كذلك. وكلمة صدوق في الراوي الذي يعتد به صحيح. انت في بحث اخر. انت الان بان لي الان انت في بحث اخر. الان هذا صدوق يهم. ايوه في رواية يحتج بهم عند من اين لهم هذا؟ خلي قولهم الان في قول الحافظ نفسه الان، من اين لهم هذا ان الحافظ يقولها على وجه الاحتجاج؟ نقول لهم هاتوا الان، الان ناتي لهم بكلامهم، هذا كلام الحافظ وقال صدوق يهم على من هو لين، فكيف يتأتى لنا بعد ذلك ان نقول الحافظ يقصد التحسين؟ هذه واضحة؟ طيب سيأتي ان شاء الله مثلها وزيادة، لكن يعني تكونوا منتبهين لمثل هذا. لا مسألة يعني ممكن احنا نخالف الحافظ لا بأس، وهذا امر واقع، احنا نخالف الحافظ في النقد، لكن كون ننسب للحافظ ان هذا نقده وهذا فهمه وهذا مذهبه، هذا هو الوضع الاشكال. فالان لما ياتي القائل يقول الحافظ يريد بهذه الكلمة التحسين، اقول له اي وجه للتحسين من كلام من سبق الحافظ؟ باي وجه يعني هنا يدخل التحسين؟ شيخ وليس بالقول، وكلاهما لا يحتج به. فما فيش يعني لو انه مثلا هناك من قال صدوق وهناك من قال ثقة، ممكن الحافظ قال صدوق يهم، ممكن ننازع في هذا. نحن نريد منهم، نريد منهم في مثل هذا أدلة واضحة مثل هذه الأدلة نستدل بها. هذه الأدلة الواضحة عندنا. وكذلك أيضا أدلة أخرى مذكورة يعني في هدي السير وغيره، لكن هذا من يعني مما يذكر عندما يأتي إن شاء الله يعني مثله. نقف عند هذا بإذن الله. سبحانك الله وبحمدك. أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث. نصف اللي عندك يا نصف. من أبي الحواري عندي ابن حلم بالأخرى يا بدأ الله ابن حلم عندي بالمهملة كلمة تدل على أنه عابد جاهل القول بأن أهل السنة يسلوهم الله به الغيث وأن الله يعني وأنه يستمطر به القطر وأن الله يدفع به عنهم البلاء هذا يدل على عبادته وزهده وصلاحه وليس فيها دليل على إتقانه وضبطه للرواية قد يوصف الرجل بالعبادة ومع ذلك لا يكون متقنا بل كثير من العباد هذا حالهم ويبني بزينة أيضا كلام محتمل يعني قد يكون هذا لعبادة وزهد نعم يقول أبو زيد ما رأيت أحدا أعلم بأخبار المستك منه وهذا يدل على أن من اهتم بعمل اهتم بأخبار أهله فالمحدث يهتم بأخبار المحدثين والعابد يهتم بأخبار المساك وهكذا وكأنه ابن حبان في فقد أبا العباس عندي زيادة هنا عندي قال الذهبي في النبلاء قلت عني بهذا الشأن أتم عناية يعني بهذا الشأن شأن الحديث وانظر هذا في الحلية ونقل هذا من الحلية الآن هو أكثر من وصف وصفه بالعبادة وبعضهم مثلا من القاسم ومثلا من القاسم الأندلسي يعني في قوله ثقة أرى كثيرا الحافظ إذا انفرد مسلمة يقول صدوق ينزل توفيقه إلى درجة صدوق لكن رواية هؤلاء الأئمة عنه مثل أبي داود وبقيل المخلد وأبي زرعة وأبي حاتم رواية هؤلاء الأئمة عنه يدل على أن الرجل يعني من أهل الرواية أيضا في الحديث ليس فقط مجرد أنه عابد فإذا اعتمد كلام مسلمة هنا لرواية هؤلاء مع مدح من مدحه فلا بأس أن يقول مثلا ثقة عابد أو صدوق عابد ثقة عابد ثقة زائد ما أقول هو يعني رفع من حقه رواية الأئمة الأولين رفع من حقه وأما كلام مسلمة بن القاسم الأندلسي وحده ليس كافيا بأن يقال فيه ثقة من أجل قوله وكلام أبي حاتم أنه أطنب في مدحه وأن أحسن الثناء عليه وكلام ابن معين فأنه كل هذا يدل على الزهد نعم Thank you. اخرج اخرج معنى اخرج يعني ارحل يأمره بالرحلة اليك وهل تخرج يعني ان احمد في البيت داخل واحمد يونس خارج الباب يقول له اخرج له فاخرج من بلدك وارحل اليك معنى كان ثقة وليس بحجة عندك يا بعيش معنى كان ثقة وليس بحجة يعني تعني الحجة هنا بالمعنى الاصطلاحي العام الحجة درجة أعلى فوق الثقة أي هو ثقة ولم يصل إلى هذا إلى درجة الحجة فالذي يظهر أنه ثقة في دينه وليس بحجة في ضبط هذا الذي يظهر من الكلمة ولا سيما نعم هذا الذي يظهر انظر كيف كان العلماء يحتفون بالسنة وأهلها كان فلان صاحب سنة وفلان من أهل السنة وفلان كذا لما نظر لكثرة أهل البدع والعياذ بالله وشهرتهم فأهل السنة ينبهون على من يؤخذ عنه كان من صالح الكوفة كان من صالح الكوفة وسنية كان صاحب سنة ما شاء الله